جزاك الله بالخير الشيخ. تبعنا بإحسانهم يدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. جزاك الله بالخير والعافية. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب الغيلة. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك رحمه الله والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. تقدم عندنا البارح من الحديث. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم أن يحيى بن يحيى عن مالك يقال أغال الرجل وأغيلا والولد مغال مغيل. قال الإمام رحمه الله وقد روي عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه يعني يصرعه ويسقطه. وأراد بهذا أن المرضعة إذا جمعت فحملت فسد لبنها وينهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن. فإذا صار رجلا وركب الغيل فركضها ربما أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن متونها فكان ذلك كالقتل له غير أنه سر لا يرى ولا يعرف. يعني خفية أن هذا الداء خفية وهو على أن الرجل يجامع زوجته وهي ترضع الأولاد ترضع الولد ترضع الأولاد يعني على أنه لا يفعله ولو فعله ليس هو به مباح ليس هو بمحرم إنما هو يؤدي إلى إيه إلى أنه يحصل في الولد نعم إذا كبر يحصل عليه هذا الذي قال نعم يمكن على أنه يكون دوخان في العقل ربما على أنه يضعفه إذا كبر نعم. طيب باب خيار العتق. قالت عائشة في بريرة إنها عتقت فخيرت في زوجها. إن عتقت ولا عتقت؟ عتقت عتقت يعني عتقت نفسها عتقت يعني عتقت نفسها إما بسبب نفسها. طيب امشي. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. وهي تكرهه وهي حصل لها كره بعد أن أسلمت لما كانت قبل ذلك كانت إيه كانت غير مسلمة كانت جارية ثم بعد ذلك عتقت وأسلمت فلا تبقى لإيه الحرة تحت العبد المسلم إيه الذي يباع ويفترس تخير بين البقاء عنده او على انه إيه؟ لا تبقى عنده. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس الا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة. البغض هي تبغض ما تحبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه. فقالت يا رسول الله تأمرني. قال إنما أنا أشفع. قالت لا يعني حاجة يعني ليس بآمر ليس بآمر وليس أكرهك على أن ترجع إليه. ليه؟ لأن بإسلامها فسخ النكاح لأن الزوجة إذا أسلمت والزوج كافر نعم والزنا كافر فإنه يفسق النكاح، لا تنفذ الجارية عليه ولا تأخذ بعصم الكوافر، لأن الله يقول ولا تأخذ بعصم الكوافر، عصمة الكافر خلاص إذا أسلمت الزوجة هي مخيرة، فإذا رجع إلى الإسلام فهي مخيرة. نعم. قال الإمام رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم أن الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار بين المقام تحته وبين الخروج عن نكاحه، واختلفوا فيما إذا عتقت وزوجها حر، فذاب جماعة إلى أنه لا خيار لها، وهو قول مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق، وذاب قوم إلى أن لها الخيار، وهو قول شعبي والنخعي وحماد، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي، واحتجوا بما روي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روى أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود، ورواه أيضا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود، وروى أبو عوانة عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قصة بريرة. قال الأسود: كان زوجها حرا. قال محمد بن إسماعيل: قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس: من الذي يقول هذا؟ البخاري يقول قول الأسود منقطع، يعني حديث، فالحديث فيه إيه؟ فالحديث فيه مقال، الحديث فيه مقال، فسقط الاستدلال به، فيكون قول من قال على أنه كان إيه؟ كان مملوكا هو الصحيح. نعم. طيب. وقول ابن عباس رضي الله عنه: ما رأيته عبدا أصح. صح. وروى القاسم وعروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان زوج بريرة عبدا، وروايتهما أولى من رواية الأسود إن ثبتت مسندة، لأن عائشة عمة القاسم وخالة عروة، فكانا يدخلان عليها ويسمعان كلامها بلا حجاب. القاسم ابن محمد، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، محمد ابن بكر أخو من؟ أخو السيدة عائشة من أبيها، ليس شقيق، إنما الشقيق عبد الرحمن، عبد الرحمن أبو بكر هو شقيق السيدة من؟ عائشة. وأما محمد فأخو السيدة عائشة من أبيها، أخو لأبي، فيكون محمد ابن القاسم ينادي السيدة عائشة يقول لها إيه؟ يا عمتي. وعروة بن الزبير يقول لها: يا خالتي. كان يدخلان عليها لأنه هذا ابن أختها عروة ابن أسماء بنت أبي بكر، وهذا ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. نعم. طيب. لأن عائشة عمة القاسم وخالة عروة، فكان يدخلان عليها ويسمعان كلامها بلا حجاب. ليه بلا حجاب؟ يدخلان عليها بلا حجاب لأن أحدهما ابن أخيها والثاني ابن إيه؟ ابن أختها. نعم. والأسود يسمع كلامها من وراء حجاب. ولئن تعارضت الرواية عن عائشة فحديث ابن عباس أنه كان عبدا لا معارض له فكان أولى. هذا من يقول؟ هذا البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، وناهيك بقول البخاري رحمه الله. وروى عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن زوج بريرة كان عبدا، وروي عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوجين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة، ففيه دليل على أنها إذا عتقت تحت حر لا خيار لها، إذ لو كان يثبت لها الخيار لم يكن للبداية بعتق الزوج معنى ولا فائدة. وكذلك لو عتق مع لا خيار لها ولو لا خيار لمن؟ للجارية. الجارية إذا عتق قبل زوجها لا خيار لها، لأن الكفر يفسخ النكاح. إذا كان الزوج كافر والمرأة أسلمت يفسخ النكاح. نعم طيب. ولو عتقت قبله فلم تعلم بعتقها حتى عتق الزوج، ففي ثبوت الخيار قولان: أظهرهما لا خيار لها، وخيار العتق على الفور بعد العلم بالعتق على عهد قول الشافعي. فإن أخرت الفسخ مع الإمكان بطل حقها. وذهب جماعة إلى أن لها الخيار ما لم يصيبها الزوج، وهو قول ابن عمر حفصة، ويروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة بريرة: خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: إن قربك فلا خيار لك. يعني إن جامعك إن قربك فلا خيار لك. نعم. قال الإمام رحمه الله: متى صح الحديث فالمصير إليه هو الواجب. وقد قال الشافعي: كان لها الخيار ما لم يصبها بعد العتق، ولا أعلم في تأقيت الخيار شيئا يتبع إلا قول حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يمسها، وإذا اختارت فراقه فلا صداق لها إن كان قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول فالمهر واجب. باب خيار العيب. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب يحيى بن سعيد القطان الذي في الرتبة مدر الإمام أحمد تصحيح الأحاديث. نعم أي. عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها. قال الإمام رحمه الله: اختلف أهل العلم في فسخ النكاه بالعيب، وقال بعضهم: لا يفسخ النكاه بالعيب إلا أن يكون الزوج مجبوبا أو عنينا ولم ترضى به المرأة يفرق بينهما بطلقة. المجبوب مجبوب عن مقطوع الذكر، والعنين الذي لا قوة له على الجماع، هذا العنين. والثالث من سيدي لا يفسخ النكاه بالعيب إلا يكون الزوج مجبوبا أو عنينا ولم ترضى به المرأة يفرق بينهما بطلقة، وهو قول النخعي واصحاب الرأي. وقال علي رضي الله عنه: إن كان بعد الدخول فهي امرأته، وإن كان قبله فرق بينهما. كان بعد أن دخل عليها حصل له هذا المرض، نعم، فهي زوجته تبقى حتى بعد ذلك يحصل منه الايه يحصل منه على الى مده يعطيه الحاكم مده يتطبب بها، فالا ماذا بعد ذلك يحصل بينهما الفصل. نعم طيب. وقال بعضهم: يفسخ النكاه بسبع من العيوب: الجنون والجذام والبرص، فاي الزوجين وجد بصاحبه عيبا من هذه العيوب له فسخ النكاح، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وهو قول عمر بن الخطاب. وبه قال سعيد بن المسيب: وكذلك إذا وجدت المرأة زوجها مجبوبا أو عنينا، أو وجد الزوج امرأته رثقاء أو قرناء، فيثبت به فسخ النكاح، وهو قول الشافعي. رتقاء المرأة المسدود فرجها بلحمة، والقرناء الذي يكون مسدودة بعظم، يعني يلتقي العظمان فينسد الفرج، نعم يصف ولا هذه مرأة رتقاء والإيه الثانية الإيه الأولانية جسمها مجبوب عنين لا مرأة رتقاء وقرناء رتقاء وقرناء نعم ثم إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها سواء كان الفسخ من قبله أو من قبلها وإن كان بعد الدخول فلها مهر مثلها وإن حدث شيء من هذه العيوب بعد العقد فكذلك في ثبوت حق الفسخ سواء حدث قبل الدخول أو بعده إلا العنة فإن حدوثها بعد الدخول لا يثبت لها حق فسخ النكاح وإذا فسخ بعيب حدث بعد الدخول فلها المسمى وإن حدث يعني قبله فمهر المثل لا المهر الذي يسمي لا المهر الذي إيه سمي وإذا لم يسمى تأخذ إيه مهر أمثالها نعم وكذلك إذا غر أحد الزوجين بأن شرط في العقد أنه حر أو نسيب فبان رقيقا أو أدنى نسبا مما شرط يثبت للآخر فسخ النكاح عند الشافعي ولها مهر المثل إن كان بعد الدخول ثم إن كان العيب بالمرأة أو الغرور من قبل وليها فهل يرجع الزوج بما غرم من المهر على وليها فيه قولان أصحوا ما لا يرجع لأنه غرم بمقابلة منفعة استوفاها وهو الدخول وهو الدخول بها أما قبل الدخول فله الغرم على إيه؟ على وليها إذا كان مغشوشا إذا غشه نعم والثاني يرجع وهو قول عمر قال مالك على حديث عمر إنما يكون لزوجها الغرم على وليها إذا كان وليها الذي أنكحها أباها أو أخاها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو ممن لا يرى أنه يعلم ذلك منها فليس عليه غرم وترد المرأة ما أخذت من صداق نفسها ويترك لها ما استحلها به إذا مسها ثم إن كان الغرور من قبل المرأة بالحرية فالأولاد أحرار وعلى الزوج قيمتهم باعتبار يوم السقوط يوم ثبوت كونها جارية ثبوت كونها جارية نعم ثم يرجع بها على الغار عند أكثر أهل العلم ثم يرجع بالقيمة التي سلمها يرجع على الذي غره وقال الحكم فكاك الولد على أبيهم وخيار العيب على الفور بعد العلم إلا العنة فإنه يبرأ فكاك الولد على أبيه يعني إذا كان الرجل تزوج جارية تزوج جارية بالشروط بكونه ما عنده مهر الحرة فلا يقدر أن يصبر عن الجماع ولو أن تزوج جارية وإذا أراد أن يجعلهم أحرارا لأنهم أولاد الجارية الزوج الحر إذا تزوج جارية فأولاده يكونوا تبعا لأمهم زي الغنم وزي الإبل وزي البقر يتبعون أمهم إذا أمهم جارية يصيروا عبيد ولو كان أبوهم حرا نعم فأبوهم إذا كان أراد أن يجعلهم أحرارا يشتريهم من سيد الجارية التي تزوجها نعم يعني إذا كان إنسان تزوج جارية مملوكة لغيره تزوجها بالشروط بشرط أن يكون ما عنده مهر الحرة وأن لا يصبر عن الجماع خاف وقوعه في الزنا فيجوز لكن أولاده يكونوا تبعا لأمهم يعني عبيدا وإذا أراد أن يجعلهم أحرارا يشتريهم من مالك أمهم نعم وخيار العيب على الفور بعد العلم إلا العنة فإنه يضرب لها أجل سنة من يوم مرافعته إلى السلطان باحتمال أنه عجز لعارض يزول بمرور فصول السنة عليه يعني العيوب كلها إذا حصل إذا وجد الإنسان عيبا يجب عليه بالفور يقدم للذي إيش حصل بينه وبينه، يقول فيها عيب إلى آخره. وإلا العنة، فالعنة القاضي يحكم يقول له، لأنه ربما هذا المرض يزول، ربما هذا المرض يزول بالمعالجة. نعم. طيب. ثم إن لم يزول فالفسخ بعد السنة على الفور. بعد السنة على الفور يعطي له مدة سنة، الحاكم يقول له وهي أعطيناك مدة سنة عالج نفسك فيها. نعم. وروى سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه أنه أجل العنين سنة. هذا الدليل أن عمر أعطاه سنة، قال له عالج نفسك. العنين وهو الذي لا يستطيع الجماع، لا يستطيع الجماع كما يكون على أن يحصل عنده مرض البرودية، مرض البرودية يعني عدم انتشار ذكري، عدم انتشار ذكري. نعم. وقال سعيد بن المسيب يضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما. بعد السنة إن مسها بالسنة خلاص ارتفع عنه الإيه ما عاد يطالب. نعم. وإذا عسر الزوج بنفقة امرأته فهل يثبت لها الخروج عن النكاح؟ اختلف فيه أهل العلم فذهب جماعة من هذه مسألة ثانية، يعني إذا كان الرجل ما عاد يقدر أن يصرف زوجته من الأكل والشرب واللباس والمسكن، هل يشتق النكاح؟ فيه اختلاف بين العلماء. ما هو؟ وإذا أعسر الزوج بنفقة امرأته فهل يثبت لها الخروج عن النكاح؟ اختلف فيه أهل العلم فذهب جماعة إلى أن لها الخروج عن النكاح، وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. وفيه قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح، وإليه ذهب مالك والشافعي أحمد وإسحاق. تقدم للحاكم تقول والله أن زوجي أعسر ولا يستطيع أن يصرف علي، ما أكل ولا مشرب، كان ذلك القاضي إذا توجد لديه على أنه لا يصرف يحكم عليه بالطلاق. نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال يفرق بينهما. قال أبو الزناد فقلت سنة، فقال سعيد سنة. يعني هذا الشيء مروي عن الرسول أو من عندياتكم. نعم. طيب. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بعد أن ذكر أقوال الأئمة في هذه المسألة والذي تقتديه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة، أن الرجل إذا غر المرأة بأنه ذو مال فتزوجته على ذلك فصار معدما لا شيء له، أو كان ذا مال وترك الإنفاق على امرأته ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم، أن لها الفسخ. وإن تزوجته عالمة بعسرته أو كان موسرا ثم أصابته جائحة اجتاحت ماله فلا فسخ لها في ذلك. جائحة بأن احترق ماله أو غرق ماله أو سرق ماله، هذه الجائحة يعني شيء من الأشياء التي تخرب المال. نعم. فلا فسخ لها في ذلك. ولم يزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحاكم ليفرقوا بينهم وبينهن. قال الشافعي رحمه الله والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. إذا قالوا سنة المراد به عن مروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الحسن والشعبي: ينفق عليها أو يطلقها. وذهب جماعة إلى أنه لا يثبت به الخروج عن النكاح، وهو قول الزهري وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي، وكذلك الخلاف في العسار بالصداق، غير أن في العسار بالنفقة إذا رضيت به المرأة ثم بدا لها فلها الخروج على القول من يثبت به الخروج عن النكاح، وفي العسار بالصداق سقط حقها من الخروج عن النكاح إذا رضيت مرة. إذا تزوجها بمهر في الذمة ولم يأتيها إياه وكان معشرا، لا أن تخرج في الحاج، لا أن تخرج في الحاج بخلاف النفقة، لأن يعني ربما يكون لا أن تبقى ولا أن لا تبقى. طيب، باب الصداق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يعلمني وعلمكم في الدارين امين. ويحرم على الحائض ثمانية اشياء الى ان قال. ويحرم على الحائض المأكد هو ويحرم على الحائض. ويحرم على الحائض المرأة اذا جاءها الحيض يحرم عليها ثمانية اشياء. إلى أن قال: والخامس دخول المسجد للحائض إن خافت تلويته. الأول أن يحرم عليها الصلاة، ويحرم عليها الصوم، ويحرم عليها مجامعة زوجها، وقراءة القرآن، ومسح المصحف، وحمله كذلك. نعم. دخول المسجد للحائض إن خافت تلويته. ويحرم عليها كذلك دخول المسجد، لكن متى؟ إن خافت تلويته. وأما إذا ما خافت تلويته بأن جعلت لها حفاظة، جعلت لها حفاظة يعني ربطت خلقة وتحزمت بها وسدت بها فرجها، وكان الحيض يخرج في الإيه؟ يخرج في الحفاظة، يعني نسمي حفاظة هذه حط خلقة إلى آخره، فهذا يعني يجوز لها أن تمر بس مرور لا تلبث، ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني تدخل من باب وتخرج من باب، لا أن تمر، لها مرور فقط. وأما على أن دم قتلة، نعم، يعني لا تجلس. نعم. السادس الطواف. كذلك الطواف، لأن الطواف صلاة، لأن الطواف في حكم الإيه؟ في حكم الصلاة. نعم. الطواف فرضا أو نفلا. نعم. السابع الوطء. يحرم على زوجها أن يجامعها ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى إيه؟ ويسنوا لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار. يعني لو حصل من الزوج وزوجته في أول حيضة حصل منه جماعته، ما الذي يكفر هذا الدم؟ يكفر أن تصدق بدينار، صدق به بدينار كانت تقريبا 12 ريال. لو حصل منه جماع وزوجته حائض في اول الحيض يصدق بدينار. نعم. ولمن وطئ في ادباره التصدق بنصف دينار. واذا كان جامع زوجته وهي حائض في اخر الحيض عليه نصف دينار صدق للفقير. نعم. والثامن الاستمتاع بما بين السرة والركبة من المرأة. تكلم عليه الشارع، تكلم عليه الشارع. قوله والثامن الاستمتاع كان الأولى والمباشرة، فإن الاستمتاع يشمل النظرة بشهوة، مع أنه لا يحرم إذ ليس هو بأعظم من تقبيلها، إذ ليس هو بأعظم من تقبيلها في دمها. إذ ليس هو بأعظم من تقبيلها بأعظم. نعم. طيب، يمنون من الصرف. لأنه لأن الإيه؟ لأن النظر، لأن النظر ليس بأسوأ من إيه؟ بأعظم من تكبيرها. التكبير أعظم، أما إذا النظر إليها أن النظر هي خفيف، أما تكبيرها وهي حائض حلال، لو أن قبلها وهي حائض فمن باب أولى أن ينظر إليها. نعم. طيب، إذ ليس هو بأعظم من تقبيلها في طنها بشهوة، والمباشرة لا تشمل لا تشمله. ويحرم على المرأة وهي حائض أن تباشر الرجل بما بين سرتها وركبتها في أي جزء من بدنه، ولو غير ما بين سرته وركبته. قالوه هي المرأة الحائض يحرم عليها أن تباشر الرجل، والرجل يصح له أن يباشرها، أن يسلم عليها ويعانقها، لكن لا يطع يحرم عليه الوطء. وأما المباشرة نعم له أن يباشر، أما هي المرأة لا تباشر. نعم. طيب، إذا كانت حائضة نعم لا تحقي، أما إذا الرجل يبغى هو يلاعب مع عليه، لكن هي لا تقرب، المرأة لا تقرب بالمرأة، لا يحكم منها مباشرة ولا شيء. نعم. قوله بما بين سرة والركبة أي بوطء أو غيره، لأن الغير ولو بلا شهوة ربما يدعو إلى الجماع.